بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل في كتاب النكاح، وبعد ذلك ما يتبقى من الوقت أنبه إلى ما يتعلق بالدرس القادم صيام عاشوراء، هل يثبت أو لا. على كل حال الدرس سيقوم بإذن الله سواء كان هو يوم الثامن أو التاسع، وبعد ذلك أيضا أقف مع بعض المستجدات، وبعد الأذان كالعادة مع سورة النور. نسأل الله أن ننور قلوبنا وقلوبكم، ونستمع إلى الشيخ فهد حفظه الله وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن نكاح ذات الدين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ولمسلم معناه من حديث جابر رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن بدأ المؤلف بعد أن قرر أحكام النكاح يبين من هي التي تنكح، وذكر بعض الصفات، وأيضا سأعلق عليها وأضيف أو أشير إلى بعض ما ذكره بعض الفقهاء غير ما ذكره المؤلف رحمه الله، رحمه الله جميعا. قال: ويسن نكاح ذات الدين، ثم ذكر الحديث، وهذا الحديث متفق عليه. ودائما أقول لكم إذا كان في الصحيحين أو في أحدهما فلا أحتاج أن أخرج الحديث. فقال بدأ قال: ويسن نكاح ذات الدين، أي المرأة المتدينة. وهنا وقفات. الوقفة الأولى: الحديث واضح هنا، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي لصقت بالتراب. هذا من الحث على اختيار ذات الدين، وليس المراد بذات الدين كما قد يفهمه البعض أن تكون كاملة الالتزام، إنما تكون ملتزمة بصلاتها وعبادتها، ليس فيها فسق ولا فجور ولا تساهل في دينها ومما يخرم مروءتها. وذات الدين أو ذوات الدين يتفاضل، على كل حال لا شك قد تكون في الدرجة العالية في الالتزام والدين والعلم وغير ذلك، وقد تكون في دائرة ذات الدين ولكنها ليست كالأولى. فمن ظفر بذات الدين فقد تربت يداه. وهنا أحيانا قد يجد الإنسان امرأة أو امرأتين متفاضلتان وكلاهما داخل دائرة ذات الدين، ليس في قيمها فسق ولا فجور وملتزمات، لكن قد تحف بإحداهما عوامل أخرى يفضل إحداهما على الأخرى. قد يفضل الأقل التزاما، وأكرر أنها داخل دائرة نقول الالتزام وذات الدين، للعوامل الأخرى التي سيأتي بيانها، فهنا لا حرج. أما إذا تساوت الصفات فينظر إلى الأعلى دينا. وهنا إشكال مع كل أسف أن البعض يتساهل في موضوع الدين بالرجل والمرأة، ويسألون عن أمور دنيا، وإذا قيل إن في المرأة ضعفا في دينها أو في الرجل ضعفا قال لعل الله أن يهديه على يديها أو أن يهديها على يديه. ولكن لو جاء وقال لأهلها الزوج، قالوا له هل عندك وظيفة؟ قال لا ليس عندي وظيفة. قليل من يقول إن شاء الله سيرزقه الله جل وعلا، لعل الله أن يرزقه بعد أن يتزوج، ما يقولون هذا. في الالتزام يقول لعل الله يهديه أو كذلك، يعني مع أن الله جل وعلا يقول يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وعد المتزوج ولو كان فقيرا ما عنده وظيفة ما عنده دخل يغنيه الله جل وعلا. فالناس مع كل أسف قامت صفات الآن في موضوع تزويج في تساهل، ولذلك أنا سأحاول أن أربط بين شروط الزوج والزوجة، لأن المؤلف لم يذكر أيضا الشروط التي في الزوج. الفقهاء يركزون على الشروط التي في الزوجة، والشروط في الزوج أهم أو لا تقل أهمية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضى دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا خطأ يقع فيه بعض الآباء، قد تكون ابنته ملتزمة، واسمحوا لي على كلمة تعبير ملتزمة، وإن كان هناك قد يتحفظ البعض عليها، لكنه اصطلاح. وأعجبني استخدام شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين لهذا اللفظ، لأن أصبح اصطلاحا ليس هناك ما يعارضه. أصبح عندما نقول ملتزم أو ملتزمة له دلالة، وإلا فالأصل هو كما أشار المؤلف متدين أو متدينة، هذا هو المصطلح الشرعي. لكن بعض المصطلحات إذا تعارف عليها الناس وليس فيها ما يقدح أو يعارض فلا حرج فيه. فأقول قد يأتي تكون الفتاة ملتزمة متدينة، ثم يأتي شاب ضعيف في دينه حتى في صلاته، فتجد أن أهلها يتشددون في شروط الدنيا كما قلت، أن يكون البيت مستقل، أن يكون البيت مستقلا، أن يكون عنده وظيفة، وخذ من الشروط التي يذكرونها. لكن عندما تأتي ربما تقول لبعض أنه ضعيف في دينه، يقول لعل الله أن يصلحه على يديها. يقول شيخنا الشيخ محمد رحمه الله المستقبل عند الله جل وعلا، نحن لسنا مسؤولين عن المستقبل إلا إذا جاء دليل شرعي، كما قلنا في الغنى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فعندنا دليل شرعي هنا. وما يدريك يقول الشيخ، وهذا نعم، أن تنحرف على يديه، أن تظل ابنتك الصالحة المتدينة وزوجها ليس متدينة، والسلطة للرجل كما تعلمون، وقد يضغط عليها فبدل أن تكون ملتزمة والمرأة أضعف من الرجل. فلماذا لا يقول أخشى أن تنحرف ابنتي أو أن تظل أو أن تكون مثلها؟ تجدهم يقول لا، الحقيقة هذا نابع عن ضعف وازع الدين، وليس حقيقة عن حرص على استقامته. فلذلك كما نقول إن من شروط الفتاة من صفاتها التي يرغب بها أن تكون متدينة بالمفهوم الذي حررته لمعنى متدينة، كذلك أيضا الرجل إذا جاءكم من ترضون دينه بعبادته بصلاته بأخلاقه. ثم أيها الأخوة، دون أن أدخل بالتفصيل، في بعض ما يتعلق بالأزواج بالذات قد لظروف معينة أو لأحوال تتعلق بالبنت قد يتجاوز عنها ولو كان في شيء نوع من التقصير، لأن قد تكون أمور عارضة أو أمور ليست من الكبائر. لكن في قضايا، أعطي مثلا واحدا كالتدخين مثلا، التدخين مشكلته ليس فقط مع القول الراجح والصحيح أنه محرم وأنه من الخبائث ولا تجد عاقلا حتى المدخن أن يقول أن التدخين من الطيبات إطلاقا. وهذا تجد الفطرة البشرية تبعها، ما يمكن تجد إنسان عاقل يدخن في مسجد إطلاقا حتى لو كان مدخنا. وأذكر يوم من الأيام كنت في مدينة من كبرى المدن، فمعي أحد الأخوة، قال أنت مصلي؟ قلت نعم أنا جمعت الصلاة. قال إذن أنا سأنزل أصلي في المسجد. كان مع الأذان، فجلست السيارة، فخرج شاب من المسجد عمره أقل من 20 شكل، فجاء لجانب المسجد وأخذ حصاة وأخرج من تحتها أكرمكم الله كرتون دخان، ثم دخن، ثم ذهب وتوضأ أو تمضمض، ثم دخل المسجد يصلي. فتعجبت من حال هذا الشاب، أولا لم يدخل بالدخان معه في المسجد، أما لماذا خرج وهذا، هذا شيء آخر، المبتلى في مثل هذا البلاء. فتعظيمه للمسجد لم يدخل حتى بكرتون الدخان معه، وهو شاب لا يزال في ذلك. نسأل الله أن يهديه، ودعوت له بالهداية، أنا محافظ على الصلاة. لكن قد تقول لماذا خصصت التدخين؟ بعض المعاصي تدل على أمر عميق في النفس، وبالذات التدخين، على ضعف الإرادة. يعني بعض المعاصي قد يرتكبها الإنسان وربما يرى فيها حسنا أو يرى جزء من المجتمع فيها حسن، وهي معصية قطعا ليست كذلك. لكن التدخين قلت لكم العقلاء كلهم يجمعون على أنه من الخبائث، فلا يدخنون في الأماكن الخاصة. بل العالم الآن، العالم الكافر يحرم ويمنع التدخين ويجرم التدخين في الطائرات والآن في الأماكن وفي غيرها، شيء عجيب جدا واضح. إذن فكون إنسان يدخن وهو يدرك أن العالم فضلا عن دينه الذي يأمر به يعرف سببه من الخبائث وأنه ضار بالصحة وأنه وأنه وأنه كل هذه المعلومات، ثم لا يترك الدخان، فمعناه أنه عنده ضعف إرادة، وضعف الإرادة سينعكس على بيته. أنا لا أعمم الحكم ولا أقول إن كل مدخن يقع منه ذلك، أتحدث عن صفة غالبة. فهو يدل كما قلت في محاضرتي إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وسميته في لقاءات سابقة انحراف الزاوية. أحيانا بعض الصفات ولو كانت جزئية تدلك على صفة عميقة، فهذا الظاهر يدل على شيء باطن، لأنه لو كانت لديه قوة إرادة لما دخل، لأنه يعرف أنه يسبب السرطان، يسبب الأمراض، أنه كره الرائحة، أنه محرم في دينه. حتى اطلعت على تقرير من منظمة الصحة العالمية، طبعا منظمة تابعة للأمم المتحدة، تجرم الدخان وتحرمه وتستدل بالنصوص الشرعية وأقوال العلماء والفقهاء في ذلك. تصوروا، رسالة جاءتني من نفس المنظمة ما وجدت لتقنع الناس خاصة في شرق المتوسط بالعالم الإسلامي إلا أدلة من الشريعة وأقوال العلماء على حرمة الدخان وتأثير الدخان وضرر الدخان. لم يكتفوا فقط في كما يتوقع منهم أنه مجرد ضار صحيا أو غير ذلك. إذا لما يكون عاقل وهو يدرك ضرر التدخين صحيا واجتماعيا وشرعيا ولا يتركه، معناه عنده ضعف إرادة، وإلا لقرر تركه. أنا لا أقول أن هناك كثيرون يدخلون الدخان، قد يكون لسبب عارض، بسبب جلساء، مراهقة، لأمر معين، لكن سرعان ما يتركه العاقل، سرعان ما يتركه. لكن الذي يستمر بل مع هذا الدخان فهو مشكلة. نقول ينظر إلى هذا الجانب في مسائل معينة، ونحن نتكلم عن الزواج. إذن شرط التدين أن يكون متدينا ملتزما مع تفاضل في ذلك، شرط للرجل والمرأة، وليس للناس يتساهلون قلت كثيرا فيما يتعلق بالرجل، بل حتى الآن تساهل فيما يتعلق بالمرأة، يسألون عن أهل المرأة عند وظيفة وما عند وظيفة. الآن ما اكتفى هل الرجل عند وظيفة، بدأ السؤال هل المرأة عند وظيفة أو ليس عند وظيفة. مع هذا قد يأتي له تعليق مستقبلا بإذن الله. هذا ما يتعلق بهذا الشرط والاهتمام به، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الشروط، فاظفر بذات الدين ثربت يداك. نعم. الولود لحديث أنس رضي الله عنه مرفوعة: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، رواه سعيد. أكمل الثاني بس فقط. البكر لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، متفق عليه. هذا الآن صفتان. طبعا حديث أنس صحيح، حديث صحيح. تزوج الولود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وفي رواية الأنبياء مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. أولا قد يسأل سائل يقول: طيب اللي بعد البكر فهل لا بكرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذا الأفضل، طيب كيف يعرف أنه ولود وهي بكر؟ ما رأيكم يا شباب؟ وقال تزوج ولود وبكر، كيف أعرف أنه بكر الآن ولود؟ من يجيب؟ أدي واحد من الأخوان يجيب. تفضل. سب. نعم، من أقرب الناس إليها أمها وأخواتها. يقول غالبا إذا كانت أمها ولود وأخواتها ولود فإنها تكون ولودا، صفة غالبة على كل حال، ليست قاطعة، فقد تكون عقيما وأخواتها. الإنسان هنا يتحرى، لكن كلمة ولود هنا الواقع الآن. مع كل أسف الناس توجهوا إلى تحديد النسل، وفي فرق كما سأبين بعد قليل عن تحديد النسل وتنظيم النسل. هناك من يحدد النسل كما في دول كافرة طبعا كالصين ما يزيد عن ولد وبنت فقط أو ولدين، لكن في حملة في العالم الإسلامي لتقليل النسل، أن الإنسان يكتفي بولدين أو ثلاثة أو بنتين ويكتفي بهذا، ويستخدمون ممانة. والعجيب أن من أرخص ما يباع في الصيدليات وما يتوقع موانع الحمل لأنها مدعومة، والغرب له أهداف بهذا. ولذلك الآن في مشكلة نشأت في الغرب الآن، يقولون إن استمر توالد المسلمين في الغرب في بعض الدول كبريطانيا مثلا وبعض الدول التي كألمانيا أو غيرها سيغلب المسلمون أهلها، لأن أهلها أخذوا عادة تقليل النسل، طفلين أو ثلاثة ينتهون، والمسلمون تجد عنده عشرة أو أكثر من ذلك. فالآن يبحثون عن حلول، يعودون مرة أخرى لموضوع تكثير النسل، خاصة أن المسلمين يعددون والكفار لا يعددون إلا سفاحا الزنا. فأما قطع النسل فلا يجوز، قطع النسل لا يجوز. تقليل النسل إذا كان تنظيما للنسل قال العلماء لسبب صحي أو سبب معتبر فيجوز. كان قد امرأة يأتيها كل سنة ولد فتتعب صحيا أو مع الأطفال وتريد أن تنظم وتجعل كل سنتين أو ثلاث، ذكر العلماء جواز ذلك واستدلوا بأن الصحابة كانوا يعزلون والقرآن ينزل، ومعروف أن العزل غالبا أيضا لا يوقع الحمل، إذا كان الرجل يعزل فإنه لا يقع، نقول غالبا وليس دائما. فالواقع الآن مع كل أسف توجه تأثير الإعلام الفاسد إلى تقليل النسل. وأذكر قصة ذكرتها جريدة الجزيرة قبل يمكن قرابة 30 سنة أو 25 سنة وذكرتها سابقا، أن رجلا تأثر بفكر الغرب ويبدو أنه درس زوجته في الغرب، وجاءهم ابن وابنه فقرروا الاكتفاء بهما. طول معيشتهم في الغرب أثرت فيهم وفي تربيتهم، ذهبت المرأة اتفقوا على أنهم يذهبون لقطع النسل. فيقول ذهبوا أحد المستشفيات وأجرت العملية، ذهب هو أولاده يزورونها صغار، زاروها وهي بعد العملية، ولما رجعوا وقع حادث ومات الابن والبنت. نعم مات الابن، قد تكون عقوبة من الله جل وعلا، لأن قطع النسل ليس بالأمر السهل، فقطع النسل لا يجوز. أما قلت تنظيم النسل لسبب معتبر لا بد أؤكد على هذا، فلا نشدد على الناس ولا نحرم، ولكن الله أعلم بنية صاحبه. أما الخوف من الرزق مع كل أسف هذا غير صحيح، هذا باطل. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، في سورة الأنعام نرزقكم وإياهم، وفي سورة الإسراء نرزقهم وإياكم. فقال العلماء من سر تقديم آية الأنعام نرزقكم إياهم أنهم هم سبب للرزق، فإذا جاءك أولاد سيكون سبب لرزقك أنت فأكثر من الأولاد. وفي سورة الإسراء لإزالة الخوف، فأيضا فالله قد ضمن رزقكم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وثبت أن الأولاد سبب من أسباب الرزق، هذا أمر ثابت وواضح وقائم. على كل حال الأمة تحتاج إلى تكثير النسل، ولذلك الآن من أكثر ما يرعب اليهود في فلسطين تضاعف الفلسطينيين الذين فقط ولدوا في غزة من أحداث غزة أضعاف من قتل في غزة، مع أن قتل فيها الكثير أضعاف كثيرة جدا. اليهود يتناقصون والمسلمون في داخل فلسطين يزيدون والحمد لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث مكاثر بكم الأمم، وفي الرواية الأخرى مكاثر بكم الأنبياء. فلذلك تكثير النسل مطلوب ورزقهم على الله جل وعلا. وقلت لكم في الدرس الماضي كيف أن الرافضة تجد أن أبنائهم الآن الرجل في الثلاثين بين الثلاثين والأربعين عنده قرابة الثلاثين ولدا، تجد أن عمره 16 عاما قد تزوج الزوجة الثانية، لأنهم يدركون تأثير النسل ويرفعون نسبة مستواهم ونسبتهم. هم الآن يكذبون يقول نسبتنا 10%، هذا كذب طبعا. الصحيح أن نسبتهم لا تزيد في المملكة عن 3%، هذا ليس من عندي، هذا تقرير أعدته إحدى الدول الغربية ونشر في الكويت، أنهم بأقصى تقدير لا يمكن أن نصل إلى 5% في المملكة. على قد نقول جهة محايدة يعني لا يمكن أن تكون أرادت أن تظلمهم. فالصحيح أنهم نسبتهم قليلة لكنهم يكثرون النسل لأهداف، ويتنقلون في المناطق ويأخذون يجعلون أولادهم إذا جاءت الولادة يولدون في مناطق أهل السنة لأهداف استراتيجية. إذن النسل من الخطط الاستراتيجية ورزق من الله جل وعلا، ونحن الخيرات موجودة والأمة عندها خير وبحاجة أيضا، لأن القتال يكون على الرجال، فبحاجة إلى رجال يجاهدون في سبيل الله جل وعلا ويعمرون الأرض. فحذاري من أن نتأثر بهذه الدعايات، والله أعلم. أما البكر فلا شك أن البكر في عوامل كثيرة أنها تسد حاجة الإنسان، وأكثر لنسلها. لكن قد ذكر العلماء كما قلت لكم أن بعض الصفات إذا وجد سبب معتبر فلا حرج، مثل هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر فهل لا بكرا، لما قال تزوج جاثر جبل علل له أن والده عبد الله بن حرام قتل في أحد رضي الله تعالى عنه، تشهد في أحد فترك بنات، ولو جاءت بنت يعني لو تزوج بكرا في سن أخواته ما استطاعت أن تربيهم، لكنه أراد أن يتزوج امرأة ثيبا كبيرا حتى تكون لها أولاد، جربت الأولاد أو كبيرة في السن حتى يكون لها الاحترام، ومعروف أن تأثير. فهذا كان سبب، بين هذا أنه سبب، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء إذن تكون بعض الصفات فاضل ومفضول لاعتبارات معينة، فقد يكون الفاضل مفضولا والعكس، والله أعلم. نعم. الحسيبة ليكون ولدها نجيبا من بيت معروف بالدين والصلاح. نعم، الحسيبة هنا أيضا الوقفة ليس كما يفهمه من أعراف الجاهلية، التقسيمات الآن الجاهلية الموجودة في المجتمعات هذه تقسيمات جاهلية ليست هي المرادة، إنما مقصود بالحسيبة خلاف الوضيعة. قد يكون بيت معروف بالسوء كما ورد خضراء الدمن، وهي المرأة الحسناء في البيت سيء، بيت يكون في بيوت عرفت بالسوء، وربما بعض المجتمعات الصغيرة عرفت بذلك، فهذه تسمى وضيعة، فلا يليق الإنسان أن يتزوج منها. هم يتزوجون بعضهم ببعض. أما أعراف الجاهلية الآن وتقسيم الناس وما نسمع من خطوط، هذا كله من أعراف الجاهلية باطلة يا أخوان، باطلة. قد يقول لي قائل طيب هل أنت ترى أنه لا تراعى هذا عند الزواج؟ أقول لا، ليس هكذا، ليست المراعاة لأن هذا أفضل من هذا، لا، لأن استقرار الزواج يحتاج إلى عوامل كثيرة جدا، أحيانا قد يكون الإنسان ما يتزوج كما سيأتي بنت عمه، ما يتزوج ابنة عمه كما سيأتي، هل معناه أنه يعني ابن عمه ليست كف؟ لا، لكن مراعاة لعوامل استقرار الزواج. مثلا قد لا يتزوج من منطقة دون منطقة، لأن ربما تكون العلاقة بين تلك المنطقتين كأعراف اجتماعية لا تقرر، لا يستقر الزواج، فنقول لا تتزوج. وأذكر أن شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله بن باز عرضت عليه فتاة مما عند الناس مخالف لهذه الأعراف، فجاء أبوها وعرض على الشيخ، ومن مثل الشيخ عبد العزيز رحمه الله؟ لكن الشيخ نظر نظرة بعيدة جدا وقال لا، أفضل زوجها من أقاربك ومن جماعتك، لأنه يريد لها الاستقرار، وربما لظروف الشيخ أو أنه لا يرغب الزواج أو لعامل أخرى كثيرة. إذن هنا الحسيبة يجب أن لا تجعل بعض القضايا التي تتعلق باحتقار الناس لأصلهم أو نسبهم مما هو موجود في كثير من المجتمعات، ولا يسلم مجتمعنا من هذا الأمر. أما كون الإنسان يتزوج منهم أو لا يتزوج، أو يتزوج من هذه القبيلة أو لا يتزوج، أو من هذا البلد أو ذاك، هذا مسألة أخرى تماما. أنا أرى أن تراعى عند الزواج كما سيأتي إن شاء الله في موضوع الأقارب، لا لاعتبار أنك أفضل منهم وأنهم أقل منك، لا يلزم من هذا، لأن الزوج إذا أراد أن يتزوج يجب أن يحاول أن يجتهد ما يوفر الاستقرار له ولزوجته، فلا يدخل في مشكلات. وبعض الذين خالفوا هذه المسائل أيها الأخوة وقعوا في إشكالات هم في غنى عنها. وأذكر أن لشيخنا الشيخ عبد العزيز فتوى في هذا، في مراعاة هذا الأمر. فإذا هذا الذي أردت أن أشير عند قولي أو حسيبة. نعم، الأجنبية فإن ولدها يكون أنجب، ولأنه لا يؤمن الطلاق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها. هذا الحقيقة في موضوع الأجنبية، ليس المقصود الأجنبية في عرف الآن أنها من خارج البلد، لا، الأجنبية يعني ليست من عائلات، ليست من أقارب، يعني من قبيلة أخرى. من انظروا هنا، ما حد يقول أنه لما يفضلون أجنبية أن قريبته أقل درجة منه أو أنه لانتقاصها، إذن هم راعوا عوامل أخرى، راعوا منها عوامل قالوا أنه أنجب للولد. وسبحان الله، انظر الآن كيف أثبت الطب الحديث الآن أكثر ما تقع الأمراض، أمراض موجودة الآن بسبب القرابة. ولك الآن جاء موضوع ما يتعلق بالفحص، ترى هذا الفحص جيد مفيد، وكثير من الناس وقع في إشكاله وفي غنى عنه. فإذا قول كونه أنجب قالوا لأنه يكسب من الطبيعتين يعني، ومع ذلك يا أخوان نقول هذه صفات غالبة ليست مضطردة. النبي صلى الله عليه وسلم زوج علي، زوج فاطمة من علي وهو ابن عمه، لكن نتكلم عن صفات غالبة. فلا شك أن الأجنبية لكون من يعني من قبيلة أخرى قالوا تجتمع فيها نجابة أهله الزوج والزوجة، هذا حكم غالب. وقد تكون أحيانا من أقارب أفضل، ولهذا أشار شيخنا، أكد شيخنا الشيخ محمد على هذا، لكن قال كونه يتزوج من أخرى بعيدة أولى، إلا إذا كانت قريبته فيها صفات لا توجد بالصفات الأخرى، فهنا لا يتزوج من قريبته إذا لم يوجد مانع. لكن إذا تساوت فليأخذ الأجنبية. وذكروا السبب الثاني وهو سبب مهم جدا أيها الأخوة، وهو خوف وقوع قطعة الرحم، لأن الخلافات بين الزوجين واردة. وأعجبني كلام لأحد طلاب العلم، يقول زوجتي قالت لا يمكن أن نتزوج أولادي من لا من أقاربي ولا من أقاربك إطلاقا، لا بنين ولا بنات. يقول قلت لها لماذا؟ قالت الآن أنت مثلا تريد أن تزوج من أبناء أخيك. قال نعم. قالت له كيف علاقتك بأبناء بأخيك؟ قال عالية جدا. قالت هل لو تزوج ابني من ابنة أخيك ستزيد العلاقة؟ قال لا، ما في مجال للزيادة يعني. قال طيب لو وقعت مشكلات هل تنقص العلاقة؟ قال قطعا. قلت إذن ما أنت بحاجة لهذا الأمر. وأنا كذلك تقول علاقتي بأخواتي وإخواني قوية جدا، ولو تزوج ما زادت العلاقة شيء يذكر يعني. لكن لو وقع طلاق فأنا ما أضمن أولادي ولا بنات أقارب ولا أقارب، ستقع قطيعة قطع وجفوة. فيقول فعلا. ثم قالت ثق أن الله سيرزق أبنائك مثل بنات أخوانك أو خيرا منهن، وكذلك يرزق بنات أقاربك كذلك. وفعلا تحقق هذا واقتنع برأيها والتزم به تماما في كل أولاده. فعلا العاقل ليس ملزم أن يؤدي، وخاصة يقول نشأ في عائلتنا كما في العوائل طلاق فنشأت قطيعة. حتى يقول أحيانا إذا دخل كلهم أقارب إخوان، إذا ولا خرج هؤلاء إذا دعاهم طرف ثالث إما لا يحضر هؤلاء أو هؤلاء، وإذا حضر هؤلاء خرج هؤلاء. وما كان الأمر يقتضي، لأنه وصل إلى المشاكل والمشكلات ثم الطلاق أو الصبر على مضض. أحيانا قد ما يطلق لكن الصبر على مضض مراعاة لعمه أو لخاله أو لخالته. إذا لست ملزما بهذا الأمر، ومع ذلك قل ليست قاعدة مضطردة. أعرف أن هناك من تزوج ابنة عمه أو ابنة خاله أو خالته وكان زواجه من أنجح الزواجات. لماذا؟ لأن يا أخواني القريبة بالمناسبة أصبر من غيرها، هذه من صفات القريبة، القريبة أصبر من غيرها. والقريبة أيضا سيكون أهلها أقوى لاستمرارها مع زوجها وعدم تشجيعها على أي خلاف مع زوجها. لا نأخذ المسألة بتجر هكذا، فقد تكون القريبة أفضل من وجه. كما قلت إذا تساوت الصفات أو وجد في ابنة عمه أو غير صفات ما يجد في غيرها من العلم والالتزام والجمال والخير لا يبتعد عنها. أذكر جاءني شاب وقال لي ولماذا لم تتزوج؟ قال أنا عندي مشكلة مع والدي. خير إن شاء الله. قال والدي يقول ما تتزوج إلا من فئة معينة. يقول هؤلاء رفضوا يزوجونني لأن في نظرات اجتماعية معينة. يقول فوقعت، لا والدي راضي بهذه الفئة ولا الفئة الأخرى التي رضي بها الوالد عندهم استعداد يزوجون. قلت في حل تفضل. قلت هل لك ابنة عم؟ قال نعم لي ابنة عم. طيب لو خطبتها بماذا سيعترض الوالد؟ قال الله يفتح عليك. فذهب وخطبها وتزوجها وهم أولاده ومن أحسن زوجها. فقلت ما يستطيع الوالد يعترض الآن، بنت أخيه إن قدح فيها قدح في نسبه وفي أصله. ففي حلول أحيانا قد تكون حل مشكلة الزواج من القريبة. أنا لا أعمم الحكم لكن في الوقت نفسه نراعي هذه المسائل، لأن كثير منها يا أخوان تأتي بانفعال. خلاص بنتي لولد أختي ولا ولد أخي، أو هذا يقول بنتي لابن أختي أو ابن أخي. أعراف الحقيقة ضرت الناس بدون مراعاة الشروط والضوابط فالاعتدال والحكمة وبعد النظر ومراعاة المصالح والمفاسد. وهذه الأحكام التي ذكرها المؤلف الفقهاء عموما غالبة وليست لازمة، والله أعلم. نعم. الجميلة لأنه أسكن لنفسه وأغض لبصره وأكمل لمودته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي النساء خير؟ قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره. رواه أحمد والنسائي. هذه أيضا صفة الأخيرة التي ذكرها المؤلف جميلة، والجمال نسبي على كل حال. وبعض الشباب يأتي إلي ويقول لي أنا أريد أتزوج يهمني دينها لا يهمني جمالها. أقول أنت مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، فكونك لا يهمك جمالها غير صحيح. لا، اجعل الشرط الأساس هو الدين، والجمال نسبي أيضا. الحياة أن تقول ملكة جمال وإلا لماذا يا أخوان؟ خاصة في الزمن المعاصر وفتنة النساء وصور النساء في الإعلانات والدعايات وغيرها، فالإنسان يحتاج إلى ما يعفه. فلا نتساهل في موضوع الجمال. أنا لا أقول أن تكون ملكة جمال أو من أجمل النساء، لكن لا تكون قبيحة. قد يقول قال طيب إذا قدر الله على امرأة قبيحة يعني هل ترسي معنى أن لا يتزوج أحد؟ أقول اطمئن سيأتيها نصيبها. قد يأتي إنسان له ظروف معينة، قد أوضاع معينة، قد إنسان لا يهمه، قد يكون إنسان كثيف، نعم، ويتزوجها. أذكر قصة طريفة وهذه جميلة الحقيقة، لها دلالة بعيدة جدا. يقولون إن رجلا كثيفا تزوج امرأة ليست بذات الجمال، تزوجها يعني، فكل ما جاءت مناسبة قالت يا ليتك مفتح. وقال ليش؟ قالت تشوف وجهي. مرة مرتين خمس عشر، قال والله ظنت لو كما تقولين ما خلوه تنفتحين. ما أظن، بس خليته بنت الحلال. هي مسكينة ما وفقت، تريد تمن عليه دائما أني جميلة، قال لو كنت كما تقولين جميلة ما خلوه تنفتحين، بس خلينا. فما يعني عندنا قلنا لا يتزوج قد يكون فيها شيء من القبح، لا، كلا، هذا خلق الله. ومرة أخرى قلنا أتحدث عن الحالات الخاصة، عن الظروف الخاصة، قد تكون امرأة ليست جميلة لكن فيها من الصفات ما لا يوجد، بل أحيانا بعض الجمال عيب من المنة وسيطر على الزوج، خاصة إذا كان جمالا زائدا. لكن نحن نقول الاعتدال، لماذا؟ كما في الحديث قال التي تسره إذا نظر، طبعا نظر إلى وجهها وإلى جمالها، نعم، فهي تسر حتى تعفيه من النظر للحرام. فهذا معنى الذي أرد في موضوع الجميلة. أختم لأن الوقت يضيق علينا ولدينا بعض الموضوعات. فأقول هناك صفات مع كل أسف غير صحيحة. مثال، بعض الفقهاء قالوا ولود بلا أم. ليش بلا أم؟ قالوا الأم السبب مشاكل. طيب ليش ما قلت أيضا رجلا بلا أم؟ كم أمهات الأزواج أكثر مشكلة من أمهات البنات، وكم من إنسان تأذى هو من أمه بسبب تفرق بينه وبين زوجته. إذن لا نعمم الحكم. هذا الحقيقة بلا أم قول العلماء فيه نظر، وهذا ضعيف وليس له أصل في السنة، بل والله كثير من النساء الأمهات خير على بناتهن وعلى أزواجهن. والأم كثير من النساء إذا لها أم تهاب، أتقع في مشكلة مع أمها مع زوجها خوفا من أمها وقوة شخصيتها، وترفض أن تبقى عندها في البيت، تقول ارجعي إلى بيتك. كذلك أم الزوج قد تكون من الحنان والرفق، وتتوسط تذهب الزوجة لتوسط مشكلات مع ابنها مع زوجها يعني. فمثل قول الفقهاء ولد بلا أم فيه نظر، وقول ضعيف ولا يصلح ولا يضطرد، مثل الحموات وغير ذلك كما في الإعلام وغيره. فهذا من الشروط الحقيقة التي الصفات التي لا تراعى. وإذا وجد في الأمهات يوجد في أمهات الأزواج، يوجد حتى في الأخوات كما قال الشيخ محمد، قال بعض الأخوات تسبب مشاكل مع المرأة وزوجها، تشغلها أختها وتنفرها من زوجها، خالتها، ليش محصورة في الأم يحصرنا في الأم؟ فالقول بلا أم قول ضعيف. أعجبني أن المؤلف هنا رحمه الله لا في المتن ولا في الشرح لم يذكره، لأنه لكنه موجود في بعض الكتب كالزاد، موجود في الزاد، قال ولا أم بلا أم، وقال بعض الفقهاء. فنقول هذا لا يعتبر. من ذلك كما قلت بعض الشروط التي توضع اجتماعية جديدة، ينظر إذا كانت موافقة للشرع أو على الأقل لا تعارض الشرع وفيها مصلح فلا حرج. لكن كثير من تلك الصفات الآن والشروط غير صحيحة، كما قلت التشدد في موضوع الوظيفة حتى للنساء، تشدد في موضوع إكمال الدراسة أو غير ذلك، والله أعلم. هذه المسألة. أمامنا موضوع وهو ما يتعلق بالتعدد، وأرى الوقت يضيق فأتوقف، لعلنا إن شاء الله نبدأ به في الأسبوع القادم في موضوع التعدد، وهل هو الأصل أو ليس كذلك، ثم أحكام النظر، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.